قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. أيها الأعزاء، لازلنا نواصل هذه الحلقة مع ديوان الشاعر الراحل محمد الفقي صالح، قصائد الظل. خلال أكثر من 30 سنة لم يصدر الشاعر محمد الفقي صالح رحمه الله سوى مجموعتين شعريتين، هما خطوط داخلية في لوحة الطلوع وحنو الضمة سمو الكسرة، ولذلك فهو يعد صاحب تجربة شعرية مقلة في إنتاجها، ولكنه يبرر أسباب ذلك بقوله: أسباب عديدة، منها أن فهمي للشعر يجعلني متشددا أو عسير الحساب مع نفسي، أشرع في الكتابة ثم أغض الطرف عنها لأني أرى أنني أكرر نفسي، كأنني أدور في نفس الدائرة، ولأنني أيضا أعتقد اعتقادا جازما بأن الشعر كائن حي عصي يمنحك القليل فقط إذا منحته كل نفسك، أما إذا منحته القليل فسيعطيك بظهره. أحيانا أناوش الكتابة الشعرية في مقطع أو صورة وليس بتكريس وانصراف كامل، وأرى أنه ليس هناك من داع على الإطلاق لأن يكرر الإنسان نفسه أو يكرر الآخرين لمجرد أن يبقى على ساحة الكتابة. وهذا القول يتوافق تماما مع ما أكده الشاعر الكبير مفتاح العماري في مدونته حين كتب عن الشاعر محمد الفقي صالح، يقول: ليس بمستغرب أن يكون مقلا في إنتاجه الشعري، لأن له محددات ومفاهيم جمالية في التعامل مع الكلمات، إذ يقف دائما على أرض صلبة معبرا عن قيم رصينة ومواقف مشرفة. في روايته صنعة الشعر يتحدث الكاتب الأسباني خورخي لويس بورخيس عن اكتشافه لغز الشعر، ويؤكد بأنه ذاك البديع الذي يمكن اختصاره في مفردتين فقط، هما عاطفة ومتعة. والتزاما بهذا التوصيف الموجز والمكثف، يواصل الشاعر محمد الفقي صالح تطريز قصيدة التفعيلة بتقطيعاتها القصيرة المشابهة لتقسيمات هيكل الموشح الأندلسي، مرتكزا على حرارة ودفء وسمو مشاعره وعمق وغزارة عواطفه التي ترسمها بساطة العبارة الشعرية المنتقاة بكل عناية، وتمنحها دفقات روحه الشفافة الحالمة وهج النشوة والمتعة، إضافة إلى تواصله مع مشاهدات وأحداث المعاش وربطها مع الرؤى وأحلام المستقبل المفعمة بالأمنيات العذبة البسيطة، تلك البساطة التي لم تغفل حضور وخزات ومطرقات الأسئلة المحفزة والمحركة للعقل بأن يتدبر وللفكر بأن يستفيق، كما ظهرت في قصيدة مرآة: هل تصدق المرآة أم تهدي فترسم صورة لي غير ما أرجو. ويستمر الشاعر في طرح السؤال في نفس القصيدة بحثا عن إجابات تطفئ لهيب توقه للمعرفة وتنشد الخلاصة من أسر همومه وقلاقله، جاعلا من التنص البلاغي جرسا حسيا بالغ التأثير في تشكيل جمالية الصورة الشعرية. كيف السبيل إلى الذي يبدو قريبا موغلا في البعد؟ والسؤال عند الشاعر محمد لفقي صالح لا يتوقف أو يقتصر على تموضع واحد وسط النص الشعري، بل نجده يظهر في مواضع كثيرة مختلفة، مثلما ورد صريحا في مستهل قصيدته غربة التي يهديها إلى صديقه الدكتور علي عبد اللطيف حميدة لإيقاظ الذاكرة وبعث الحياة في المشترك بينهما من ذكريات ومواقف ماضوية. الذكريات تميمة أم ملجأ للروح من لفح التغرب؟ وتنهمر سيول الأسئلة في نفس القصيدة بخيارات إجاباتها القاطعة لتسافر بالنص بعيداً عبر خارطة أمكنة جغرافية عديدة داخل ليبيا وخارجها، وهو ما يعزز القول بأهمية أثر المكان في تخلق النص الإبداعي وتأثر المبدع به أثناء صياغته. ودان أم سبها، طرابلس التي أحببت أم يمنيتان أثارت نقع الهوى فينا بقاهرة المعز، أم التي في تونس اقتحمت مدارك قبل أن يمضي بها قدر عني؟ وليس السؤال المجرد فحسب من يتجلى بهيا في النص، بل يجعله الشاعر مترابطا مع الأمكنة التي فاضت بهجتها بالذكريات، كما تزينت بها قصيدته الشاعر في مدينته التي ضمنها أمكنة عديدة، يعترف بعمق العلاقة المتشابكة معها ويعتبرها قطعة من كيانه المادي الجسدي ووجدانه الفكري والحسي. يوقد نبض الأماكن، قوس المفتي، سوق الترك، برج الساعة، سوق المشير، ميدان الشهداء، سيدي حمودة، مكتبة الأوقاف. ولا غرابة بأن تبرز خصوصية المكان الطرابلسي الجميل جلية طاغية في نص الشاعر محمد لفقي صالح، لأنه كما عبر عنه: المكان أكبر بكثير من كونه مكانا، فهو يمثل الحضن الأساسي، وهو بداية علاقتنا الوجدانية بالموجودات والبشر وبنمط حياتهم، فيه تتشكل ملامح شخصياتنا الأولى. طرابلس هي بالنسبة إلي كل ذلك. عشت في طرابلس المدينة القديمة، والتي هي أشبه ما تكون بمتحف حضاري تاريخي بسبب تعاقب الحضارات عليها، بدءا من الفينيقيين ثم الرومان ثم الحضارة العربية وبعدها حتى العثمانية، وكلها تركت أثارا فيها. وقد نشأت ابنا لعائلة حرفية تعمل في طرق النحاس، وقد عملت مع والدي حين كان عمري 10 سنوات، لكن طرابلس حضرت بقوة مرعبة في روحي حين اقتلعت منها، وكان هذا أشبه بالفطام ووجعه، لذا كان استحضار المكان كاستحضار الأم في لحظة يتم واقتلاع. السجن هو هذا اليتم وهذا الفطام، وقد حضرت طرابلس وكتبتها في داخل السجن. ولكن الانشغال بعشق هذا المكان الخصوصي والجزئي لا ينسي شاعرنا خارطة الوطن بأسره، ولا يختصره في إقليم واحد أو مدينة بعينها، بل نجد جوابه ردا حاسما على شمولية المكان الوطن في فكره ومشاعره، وذلك عندما وجه إليه سؤال عن الوطن فرد قاطعا ببيت شعري استحضره من قصيدة عروضية كلاسيكية بعنوان ليبيا موحدة وتاج واحد للشاعر الراحل أحمد جنابة. يقول البيت: ليبيا طرابلس وبرقة وأختها صنوان، قلب كليهما فزان. وفي الوقت الذي يوطن الشاعر محمد فقي صالح رحمه الله هذا البيت العروضي التقليدي في قصيدة التفعيل الحدثوية، فإنه يبعث رسالة واضحة مفادها تفتح روحه الشاعرة وفكره المستنير المؤمن بالميراث الشعري التقليدي ومناهجه الكلاسيكية، مع مواكبته للأشكال الحداثوية في الأجناس الإبداعية كافة والتي من بينها النص الشعري، تأكيداً على استمرارية الإبداع والإنتاج الأدبي والشعري والفكري بجميع أجناسه الفنية ومذاهبه التقليدية والمتجددة. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الرد يعكس الروح الوطنية لدى الشاعر محمد الفقي صالح، وهي مستمدة ومعبرة عن جيله بالكامل الذي تشبع خلال مراحل تكوينه الفكري بالمفاهيم الوطنية والقومية المناهضة والرافضة لمشاريع الوصاية والتقسيم والاستعمار الأجنبي. وهذا يؤكد بكل ثبات دور الشعر والثقافة في إذكاء الروح الوطنية وتعزيز اللحمة الواحدة والتعبير عن الهموم المشتركة وتوحيد الصفوف من أجل الوطن وحمايته من كل المخاطر، والذي نراه متواصلا حتى الوقت الراهن كما عبر الشاعر في نصه يخدور: أتوسل إليك، أتوسل إليك أن تدرك وطنا تتناهشه الأنياب وقياصرة الخراب يتبادلون نخب افتراسه من حضيض عليائهم. أتوسل إليك، أتوسل أن تدركنا قبل أن يصير كل طارق غريما وكل طائرة ورقية حذأة تنقض على دجاجات العائلة. تقول الحقيقة العلمية إن التنوع والتعدد والاختلاف هو سمة الكون في جل مظاهره، وكذلك هنا تتنوع القصائد الرقيقة في هذه المجموعة الشعرية قصائد الظل، وإن ظهر بها تشابه في اللغة والأسلوب والموسيقى فإن ذلك لكونها تستمد وجودها اللغوي من قاموس واحد، ومبدعها هو قلب وفكر ونفس شعري واحد بعث فيها دفقة حيويته الضاجة بالعذوبة والموسيقى، وزرع بذور التأمل والسؤال في فضائها الخلاب، فاستعاد النص الشعري بها رونقه وعلو ذائقته بما توفر له من مقومات الجمال ودقة الصنعة وبلاغتها التي أبرزت سمو شاعريته وابتعدت فيها مفرداته البسيطة التركيب والعميقة الدلالة وصوره التعبيرية الخلابة عن دهاليز الغموض والرمزية القاتمة، أو الوقوع في مستنقعات الركاكة الأسلوبية، أو الارتماء في أسر الإيقاع الظاهر المجلجل بالضجيج. وأخيراً، يمكن اعتبار هذه القراءة القصيرة حول المجموعة الشعرية قصائد الظل هي تحية تقدير واعتزاز بنصوص الشاعر الراحل محمد الفقي صالح رحمه الله، الذي ظل وفياً ومخلصاً لشكل ومضمون قصائد التفعيلة، ومحافظاً على معاييرها الفنية والجمالية، والتي أمضيت معها وقتاً طيباً وحلقت في فضاءات عوالمها الشعرية العذبة، فنقلت لي الكثير من دماثة خلق الشاعر نفسه وصور شخصيته الودودة رحمه الله. وهذا كما يبدو لي أبرز مظاهر التفوق في النص الشعري الذي نستطيع من خلاله التعرف على شخصية مبدعه، وأن نخرج بأحاسيس متدفقة بالحياة بكل حرارة ومتعة. أيها الأعزاء، إلى اللقاء. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حباً وإمتاعاً ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معاً. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. التنفيذ نجيب محمد.